السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمهما الله تعالى. ويقول الشارح رحمه الله تعالى في الكلام على توحيد الربوبية: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. وهي هذه الأمثال القرآنية المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، يعني التي تثبت المطالب الدينية، يعني العقائدية تثبتها. يعني القرآن اشتمل على أصول الإسلام كلها وعلى أصول العقيدة كلها. يعني هي العقيدة تقريبا قد فصلها، ليس الأصول فقط، في القرآن العظيم. نعم، وأتى عليها تقريرا وتدليلا وأما ما يتعلق بالعبادات فقد أمر بها ونهى عنها، لأن العبادات هي ما يتعلق بها، يعني أوامر ونواهي ليس أخبار. ما يتعلق بالعقيدة هي أخبار، من هي أخبار عن الواقع، والواقع لا يتغير. من أجل ذلك يقول علماء الأصول أن النسخ يكون في الإنشائي، يعني في الأوامر والنواهي، ولا يكون في الأخبار، لأن الخبر إما صادق أو كاذب، إذا كان صادقا كيف ينسخ؟ وواقعا، يعني الأنبياء حق هل يتغير؟ الملائكة حق، القرآن حق، إلى آخره، لا يتغير هذا. وأما الأحكام التشريعية أصولها ثابتة، ولكن فروعها تتغير بحسب مصالح العباد الذين أرسل إليهم الرسول، لأن المصالح تختلف من زمن إلى زمن ومن أمة إلى أمة. نعم، يعني يقول: وقال القرآن قد ضرب الله الناس فيه من كل مثل. وهي المقاييس العقلية المفيدة المطالب الدينية، هذا المقصود به ما يتعلق بالعقيدة، لأن العقيدة هي تدلل المسائل الفقهية، هي تدليلها هو بيان أن الله والرسول قد أمر بها، ولكن يبين ما اشتملت عليه من المصالح والحكم، مفهوم، التي تتقبلها العقول وترتاح إليها. يعني ومن عادة الله تعالى أيضا، كما أنه من عادتي عندما يبين العقائد، يعني في كثير أكثر المواضع أو كثير منها يقرنها بأدلتها العقلية، كذلك من عادته الغالبة أو الكثيرة أنه عندما يبين الأحكام يقرنها ببيان المصالح المترتبة عليها، يعني ما يسمى بحكمة التشريع، مفهوم، ما يسمى بحكمة التشريع. نعم، حتى تتقبلها العقول وتنصاع إليها وتقبل عليها إقبالا كليا براحة نفسية. نعم، والقرآن قد ضرب الله للناس فيهم كل مثل. وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني هذا يعني يشير إلى أن الدلائل الفلسفية ضلالا، ولا قل هي باطلة، ها، يعني قد تكون باطلة، لأن ليس كلام الله، ها، ولا كلام الرسول، كلام عقلاء، كلام الناس، تحتمل الحق والباطل. قل هي ضعيفة، قل هي ليست ناجعة، مفهوم، ليس فيها نفعا، ما أحد أسلم عن طريقها. وهذا الذي أقوله دائما وأكرره، لم يسلم أحد عن طريق الدلائل الفلسفية والكلامية، ما أسلم أحدا، ولكن لا نقول هي ضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليه استدل به، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. نعم، يعني يقول الدليل العقلي لإثبات العقاد لابد أن يكون مؤلفا من مقدمات ضرورية لا تحتاج إلى الاستدلال عليها. هذا جميل، كلام جميل، كلام جميل. يعني إذا احتاج إلى الاستدلال عليها فهذا الدليل أيضا الذي يستدل به عليها قد يكون مقدماته غير ضرورية، فيحتاج أيضا المقدمات إلى دليل آخر أو إحدى المقدمات أو كلاهما، ودواليك فيطول الكلام ولا يصل الإنسان إلى المقصود وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفق عليها استدل بها ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها. نعم لا. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف ماذا يقول والطريقة الفصيحة في البيان يعني وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن كذلك عندكم أن تحذف، يعني هنا أن تحذف أي شيء، أن تحذف يعني أن تحذف هذه المقدمات الضرورية المتفق عليها، يعني تعذف ما عداها، لابد أن يقال كذلك. يعني أن لا، الطريقة الفصيحة في البيان أن لا أن تحذف المقدمات الغير المعلومة والغير الضرورية غير المتفق عليها التي يحتاج إلى الاستدلال عليها هي التي الفصيحة في البيان أن تحذف. صحيح أن هذا كلام صحيح ولكن العبارة فيها قصور، ولكن سياق كلامه يقتضي أن مراده هذا. وهي طريقة القرآن، يعني طريقة القرآن يأتي يستدل بالمقدمات الواضحة الجلية المسلمة التي يتلقاها العقلاء بالقبول، هذا جميل، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. نعم، يعني بعضهم يقول القرآن ليس طريقة استدلاله، دلائله ليست برهانية، ليست يقينية، بل هي ظنية مفيدة للظن وليست مفيدة لليقين. يعني هناك قد يكون بعض الجهال يدعوا ذلك. نعم، هذا طبعا دعوة غير صحيحة، هذه دعوة غير صحيحة. ولكن التفتازاني قد وقع في هذا في حق آية الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال هي هو دليل إقناعي وليست حجة يقينية، وهو خطأ عظيم تورط فيه. وحتى بعض من أتى بعده وهو على دين البخاري كفره من أجل هذا، ولكن لا يكفر. هذا أيضا غلو لا يكفر، ولكن كلام غير صحيح مردود عليه هو دليل برهاني قطعي يقيني. نعم، وهو مستند كما أشرنا إليه فيما سبق إلى العادة المضطردة، وأن عادة المضطرد أنه لا يوجد يعني حاكمان إلا ويختلفان، هذه عادة مضطردة في العالم كله في التاريخ الإنساني كله. والعادة المضطردة أحد أسباب العلم، والتفتازاني نفسه قد صرح بذلك في شرح العقائد عندما تكلم على المعجزة، صرح أن العادة المضطردة أحد أسباب العلم، ولكن عندما تكلم على الآية في شرح العقائد غفل عن هذه القاعدة، لأنه لم لا يعلم، لأنه إمام المعقول، غفل عن هذه القاعدة فقال ما قاله، مفهوم. نعم، والكلام قد فصله أطال الكلام في الموضوع ابن أبي شريف في شرحه للمسايرة، أطال ونقل كلام على الدين البخاري والرد عليه من بعض الذين دافعوا عن التفتازاني، وهو عبد اللطيف ما أدري. نعم، على كل حال يعني يعني هذه سقطة حصلت من التفتازاني، زلة حصلت منه، ولكن ليس يعني المتكلمون كلهم ولا بعضهم ولا قليل منهم. إذا كان هناك قال بعضهم بأن الدلائل القرآنية ظنية، هذه جهالة لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. يعني العبارة، الله يرحمه، يأتي بعبارات يعني فيها خفاء. نعم، بخلاف ما قد يشتبه ويقع في نزاع فإنه يبينه، يعني الأمور التي تشتبه ويقع في نزاع القرآن يبينه ويدل عليه بحيث لا تبقى فيه شبهة. هذا الذي يقصده، وهو كلام صحيح. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، يعني بهذا الاعتبار ما أحد قال به كما تقدم، إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، ما أحد قال بهذا من المشركين يعني من المؤلهين، ما أحد قال هذا. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقوله الثانوية في ظلمة يقولون خلق بعض العالم، وكما يقوله القدرية في أفعال القدرية يعني المعتزلة في أفعال الحيوان، قالوا أنه خالق لأفعال نفسه، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. يعني هؤلاء، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، بدون أن يحدثها الله أثبتوا شيئا من هذا النوع، فهم مشركون في بعض الربوبية. يعني لا حاجة لكلمة بعض، مشركون في الربوبية، لأنهم جعلوا يعني ربا من دون الله، عندما أثبت خالقا لشيء ما من غير الله، فقد جعلوا هذا الخالق شريكا لله في الربوبية. وكذا وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهتهم شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. وهذه هي المشكلة، يعني أنه كما نقول يعني هؤلاء كانوا يعتقدون في معبوداتهم إلهية صغيرة، ربوبية صغيرة، مفهوم؟ يعني لم يكونوا موحدين توحيد الربوبية، بل كما أشركوا في توحيد الإلهية في الإلهية كذلك أشركوا في الربوبية، لأنهم لولا اعتقادهم النفع والضر ها ما عبدوهم من دون الله بدون أن يخلق الله ذلك. وكل من يعتقد ذلك فهو مشرك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. يعني هذا خلق قسم، هذا خلق قسم، هذا يستقل بهذا وذاك يستقل بهذا، وهذا يعلو على ذاك وذاك يعلو على هذا، ويحصل بينهم النزاع مثل الحرب التي اليوم بين روسيا وأوكرانيا. نعم. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إلها آخر يشركه في ملكه لكان له خلق، لكان لذلك الإله الآخر خلق وفعلا، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة يعني لا يرضى الله بتلك الشركة، بل انقهر، بل انقدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعلا. إذا أن يقهره ويتفرد بالإلهية والملك فعلى ذلك، وأن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه، ينفرد بقسم الذي هو خلقه، وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور. يعني هذا يشرح به هذا الكلام الآية الجديلة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلا بد من أحد ثلاثة أمور حينما يكون يعني شريك لله تعالى: إما أن يذهب كل إله بما بخلقه وسلطانه، هذه الدولة لك وهذه الدولة لي، وأما أن يعلو بعضهم على بعض، وأما أن يكون تحت قهري، وأما يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبين المخورون من كل وجه. يعني وأما أن يكونوا يعني الآلهة إذا تعددت تحت قهر ملك واحد، نعم، يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله لأنه تحت تصرف إله، وهم العبيد المربوبين المخورون من كل وجه. يعني هذا كذلك يشرح الآية، يقول لو كان يعني إله آخر مع الله تعالى، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما يكون كلاهما أو إذا كانوا ثلاثة كلهم تحت قهر إله واحد، فلا يكونوا نعم فلا يكونوا آلهة، يكونون حينئذ عبيدا. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله الخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل عليه دليل التمانع على أن خالق العالم، وكما دل كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. نعم، يقول إن هنا انتقل إلى كأنه تفسير الآية الأخرى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، هذا شيء، هذه الآيات تدل نوعا من الدليل، يعني نوعا من الدليل تدل على نوع من الدليل، والآية الآتية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نوعا آخر انتقل إلى ذلك النوع، بين هذا النوع الذي هو مدلول آية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، ثم انتقل إلى بيان الآية الأخرى، قال يعني وهي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن نظام العالم وانتظامه واستمراره على نظام واحد هذا يدل على أن الخالق واحد، مفهوم؟ على أن الخالق واحد، لأنه لو كان اثنين لفسد النظام، مع أنه لم يفسد، فإذا الخالق واحد، فإذا كان الخالق واحدا فلا بد أن يكون الإله أيضا واحدا، لأنه لا يستحق الإلهية إلا من كان خالقا، مفهوم؟ غيره لا يستحق الإلهية ولا يستحق العبادة، والناس مفطورون على ذلك، مفطورون على أنه لا يعبد إلا الخالق، ولكن الخالق يعني بالمعنى العام سواء كان خالقا كبيرا أو صغيرا على حسب اعتقادهم، فلا يوجد خالق صغير في الواقع، مفهوم؟ يعني الذين يعبدون من دون الله أشياء أخرى يعتقدون فيهم النفع والضر وشيئا من الربوبية، لأجل ذلك يعبدونهم. يعني الناس مفطورون على أنهم لا يعبدون إلا من يعتقدون فيهم النفع والضر، يعني وهو سواء هذا النفع والضر سواء كان نفعا وضرا كبيرا أو صغيرا. نعم. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقرا في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين إذا كان يعني إلهية صانعين ربين ممتنعا، ها، ولا يكون الموجود ربا إلها إلا إذا كان ربان، فإذا بطلت يعني إلهية ربين بطل ربوبية ربين بطل إلهية ربين أيضا. نعم. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. نعم، يعني آية الكريمة هي ما اتخذ الله من ولد موافقة لما ثبت واستقر في فطر الإنسان من أن الرب لا يكون إلا واحدا، وتدل دلالة الالتزام على أن الإله إذن لا يكون واحدا، لأن الإله لابد أن يكون ربا، وما الذي لا يكون ربا لا يكون إلها. وقريب من معنى هذه الآية، ولكن يعني في حمله الآية التي ذكرناها على هذا الوجه الأخير فيه نظر، يعني هو يحاول أن يجمع بين الأمرين في الآية السابقة، مع أن الآية السابقة تدل على أنه يعني إذن لذهب كل إله مما خلق، هذا نوع من هذا الدليل، مفهوم؟ والذي وأما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، دليل آخر، يعني يحاول أن يفسر الآية الأولى بالدليلين معا، مع أنه يقول إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. نعم، ولعل بعضهم على بعض يستلزم الفساد، مفهوم؟ ولكن هو مدلوله لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، والآية الثانية صريحها أنه لفسادته، والفساد أيضا يكون بالعلوي. نعم. وقريبا من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، يعني وهو دليل التمانع الكلامي، يعني قد حملوه على أنه دليل التمانع الكلامي أنه لو كان العالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فأنه سبحانه أخبر لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب، ولكن صحيح قال آلهة ولم يقل أربابا، ولكن الآية تثبت بمنطوقها امتناع الأرباب، لأنه يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والفساد يكون من تعدد الأرباب الخالقين، الفساد يعني سيحصل اختلاف بينهم، ها، ويعلو بعضهم على بعض، وهذا صفة الربوبية ليس صفة الألوهية، ولكن يستلزم امتناعا يكون إلهين، ولكن هو يحاول أن يحمله على أن يجعله دليلا على امتناع الإلهين بمنطوقه، وهو ليس وأن عبر بالإله بالآلهة، ولكن لأن الآلهة والأرباب متلازمان عبر، وثم محلت نظر القرآن العظيم على نفي الشرك في الإلهية. من أجل ذلك هذا يركز دائما على نفي الشرك في الإلهية، ويتعرض كثيرا أيضا لنفي الشرك في الربوبية، ولكن الدليل هذه الآية هي تنفي بمنطوقها تنفي الشرك في الربوبية، ويستلزمها نفي الشرك في الإلهية. نعم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.